نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، فرصة طيبة أن نلتقي في هذه الأيام المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم في هذا اللقاء وغيره الإخلاص لوجهه الكريم ومتابعة هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلكم رأيتم أو سمعتم العنوان، وهو من أحكام هذه الأيام العشر المباركة. إخواني، الله تبارك وتعالى قد تفضل علينا نحن هذه الأمة بفضائل عظيمة ونعم جسيمة، وأساسها الهداية إلى دين الله الحق، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم إن مما تفضل الله به على هذه الأمة، على الرغم من قصر أعمارها، أعمار أمتي بين 60 و70، أن الله قد جعل لهم مواسم للخير، فكلما انقضى موسم دخل المؤمنون في موسم آخر، بل في كل ليلة من الليالي والأيام مواسم للخير، من فعل الأوامر واجتناب النواهي، ومن الفرائض والنوافل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فضلا عن ذلك، فإنه في كل ليلة ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا، حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهلا تعرضنا لنفحات الله ورحماته في مثل هذه السويعات في الثلث الأخير من الليل يا عبد الله في كل ليلة؟ وكان قد تقدم لنا موسم شعبان والصوم فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثره. ثم دخل علينا أفضل شهور السنة، شهر رمضان المبارك، وما فيه من صيام وقيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما أن ينقضي شهر رمضان بما فيه من العشر الليالي الفاضلة حتى جاء العيد، وما فيه من التكبير وصلاة العيد والسرور والبهجة والفرحة بفضل الله، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وما أن انقضى ذلك حتى دخلت أشهر الحج، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أو كل ذي الحجة في بعض أقوال أهل العلم. ثم بعد هذا كله، امتن الله علينا بهذه الأيام العشر، فالحمد لله الذي بلغنا إياها، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح فيها، الذي نخلص فيه لله ونقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان. ولنا مع هذه الأيام عدة وقفات. الوقفة الأولى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر. إن العمل في هذه الأيام أفضل منه حتى في رمضان على الصحيح، أفضل من جميع الأعمال في سائر أيام السنة. وقال بعض العلماء: إن الأيام، يعني النهار، العمل فيها في شهر ذي الحجة أفضل، وإن الليالي، ليالي عشر رمضان، أفضل، والأمر فيه سعة، والكل فيه خيرات تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الوقفة الثانية: أن الواجب على المسلم أن يهتبل مثل هذه الأيام ويغتنمها قبل فوات الأوان، فلا ندري هل نكملها أو لا نكملها، فتسأل ربك التوفيق للعمل الصالح فيها، وتجتهد فيما يفتح الله به عليك من عمل. يدخل في ذلك ماذا؟ الفرائض والنوافل والصوم وتلاوة القرآن والعمل الصالح أيا كان، الصدقة، الدعاء، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، التهجد، مضاعفة النوافل، الصدقات، التوبة الصادقة من جميع الذنوب والمعاصي بما فيها الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس من المظالم التي عندك. الوقفة الثالثة: الصوم قد يتردد بعض الناس فيه، ولا داعي لهذا التردد. وأقترح قبل أن أدخل في بيان ذلك أن نستمع إلى قول مبارك لشيخنا محمد الصالح العثيمين، فقد رجح بما لا يدع مجالا للشك بالأدلة الواضحة مشروعية الصوم في هذه الأيام العشر، يعني التسع، يعني التسع، وتدخل يدخل يوم النحر تبعا كما سنبينه. هذه، فما هي الأدلة؟ ورد حديث عن حفصة رضي الله عنها صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام التسع. ورد حديث آخر عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وكلتاهما أمهات المؤمنين، من أمهات المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تشاهد ولم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر. وترجيح ذلك، والراجح هو القول، هو الحديث الأول، لثلاثة أمور. الأمر الأول أن حديث حفصة يثبت وحديث عائشة ينفي، والقاعدة العامة عند أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي، وأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. فالراجح هو الإثبات، إثبات صيام الأيام العشر أو التسع. والدليل الثاني دخول الصوم في الأعمال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العمل في هذه الأيام أفضل منه في غيرها، وهذا عام، العمل الصالح، تفيد الاستغراق، فالصوم يدخل في ماذا؟ في العمل الصالح. الدليل الثالث ثبوت ذلك عن جمع من الصحابة والتابعين والسلف الصالح، فترجح بذلك مشروعية صوم هذه الأيام التسع أو بعضها على الأقل، وهذا هو الراجح. الوقفة الرابعة: مع حال بعض الناس المحرومين من مثل هذه الأعمال المباركة. فالبعض يستغلها فقط للهو واللعب والطرب والنظر إلى ما حرم الله، لا سيما أنها أيام قد تشتمل على إجازة وفراغ. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. وعلينا أن نهتبل هذه الأيام، اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. فانتبه يا عبد الله، انتبه، فلا تضيع وقتك، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ستسأل عن هذا النعيم الذي لم تستعن به أو لم يستعن به البعض على طاعة الله سبحانه وتعالى. الوقفة الوقفة الخامسة مع حديث أم سلمة: إذا دخلت الأيام العشر فلا يأخذن أحدكم من شعره ولا من بشرته ولا من أظافره شيء حتى ينحر أو يذبح أضحيته. وهذا يخص من أراد أن يضحي، يعني القيم على البيت، ولا يشمل ذلك أهل بيته، لهم أن يقصوا ما يحتاجون إلى قصه، ويحلقوا ما يجوز حلقه، وينتفوا ما يشرع نتفه، ويقصوا ما يشرع قصه. أما قيم البيت الذي يريد أن يضحي، قادر على الأضحية ويريد أن يذبح أضحيته، فعليه أن يحتاط فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه قبل أن تدخل الأيام العشر. أما إذا بدأت فلا يأخذ من ذلك شيء. وهنا أقول للإخوة: لا تلتفتوا إلى بعض الفتاوى، فإن تتبع الرخص زندقة. يقول العلماء: إن تتبع الرخص زندقة. قد يقول قائل: شخص من كبار العلماء أو فلان وفلان، يقول: لا مانع أنك تحلق وتأخذ من شعرك طول أيام العشر، لأمرين: إما أنه يرى أن ذلك مجرد كراهة التنزيه، أو أنه ينظر إلى الحديث نظرة أخرى من حيث الصحة، وهذا كله باطل. والذي قال ذكره المحققون من أهل العلم أن الأخذ من الشعر في حق المضحي أنه محرم، هذا هو القول الراجح. فخذ به يا عبد الله، ولا تلتفت إلى الفتاوى التي تخالف النصوص الشرعية، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. الوقفة السادسة يا عبد الله: التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المطلق من بداية العشر، والتكبير المقيد هو الذي يذكر أدبار الصلوات ابتداء من فجر يوم عرفة إلى ما بعد عصر آخر أيام التشريق، اليوم الثالث عشر. ليس للتكبير المطلق وقت محدد، تكبر وأنت في بيتك، في سيارتك، في متجرك، في سوقك، في عملك: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تكثر من ذلك، الرجل يرفع صوته بها، وهذه سنة مهجورة لدى كثير من الناس، والمرأة تسمع نفسها أو من حولها من النساء. فعلينا أن نحرص على هذا التكبير، سواء كنا حجاجا أم مقيمين، سواء كنا حجاجا أو مقيمين. والتكبير والتهليل من أعظم مظاهر التوحيد في هذه الأيام المباركة. الوقفة السابعة يا عبد الله: مع يوم عرفة، سواء كان ذلك في حق الحاج أو في حق المقيم. يوم عرفة يوم عظيم، ففي حق المقيم يسن صومه ويتأكد، لكن أنبه الذي أو التي عليها قضاء ألا تصوم لا يوم عرفة ولا غيره قبل أن تقضي ما عليها أو قبل أن يقضي ما عليه من أيام رمضان. يوم عرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. ويبدأ فيه التكبير بنوعيه، المطلق والمقيد، فحتى المقيم له أجر عظيم، يكبر، يذكر الله، يدعو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا ما قلت أنا والنبيون من بعدي، أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فاهتبلوا هذه الفرصة يا عبد الله، اغتنم هذه الفرصة، لا يفوتنك يوم عرفة. تكفر عنك الصغائر في السنة الماضية والسنة التي بعدها. فاحرص على الخير وصم ذلك اليوم، وافطر مع الناس، وافطر من استطعت، فان من فطر صائما فله مثل اجره، وسواء كان من فطرت فقيرا او غنيا. هذا يوم عظيم يمتن الله تبارك وتعالى به على عباده، سواء كانوا مقيمين ام حجاجا. اما الحجاج فان يوم عرفة هو اعظم ايام الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وسمعت من حديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله، عفوا أنا أكرر من بعدي، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فأكثر من التلبية يا عبد الله أيها الحاج، أكثر من التلبية التي هي كلمة التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإياكم التلبية الجماعية والتكبير الجماعي، فإن هذا بدعة من البدع. كل واحد يلبي لنفسه ويكبر لنفسه، لأن التكبير الجماعي ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. استمر في الدعاء يا عبد الله بعد أن تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم تستمر في الدعاء تائبا من جميع الذنوب، مخبتا لله، ذاكرا إياه، متحسرا على ما بدر منك في جنب الله، خاشعا لله سبحانه وتعالى. تستمر في ذلك حتى تغرب الشمس تماما، لا تنشغل حتى بالمواعظ. بعض الناس في سنة من السنوات كنا في مخيم ماء، وفيه جماعة، أولا لم يصلوا مع جماعة المسلمين، وثانيا أقاموا أحدهم وهو من أجهل الناس بالعقيدة، ويعتبر أمير شيخ يقدم بيان في كل وقت، فقال الذي قدم له: قال أيها الإخوة، الآن أنتم مع فطحل من فطاحل العلماء، وأنا والله حضرت وأشهد على هذا، لا أروي عن أحد. قام هذا الفطحل وأول كلمة قالها قال: أيها الإخوة، أنتم الآن تصوركم الكاميرات الإلهية. يا مسكين يا جاهل، الله عز وجل يحتاج كاميرات؟ ها، لو أنه استعاض عن ذلك بحديث النبي: إن الله ينزل، إن الله يعني يباهي، يدنو من عباده الحجاج فيباهي بهم ملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء، أشهدكم أنني قد غفرت لكم. والله ما ذكر الحديث. الآن تصوركم الكلمات الإلهية، وهذا دليل على أن الجاهل يهرف بما لا يعرف، وتلك الجماعة عندها من البدع والخرافات والشركيات ما لا يعلمه إلا الله. وأنا أتكلم عن علم خرجت معها وعمري 16 سنة، وزرتهم في أكثر من 37 دولة، وأعرف ما عندهم من المنكرات والشركيات والبدع. فانتبهوا يوم عرفة، أن إن كنت حاجا توجه إلى القبلة بمجرد أن تصلي، لا بأس تتغدى تشرب تأكل، ثم توجه القبلة وأكثر من الدعاء، ابكي على خطيئتك، أخبت لربك، اخشع لربك، تقرب إليه، ابكي على خطاياك وعلى ذنوبك، توب إلى الله من جميع المعاصي والذنوب إلى أن يتم غروب الشمس. لا تشتغل بالتدخين، لا تلعب بالسبحة القبحة، سبح بيديك إذا أردت أن تسبح، أما هذه قبحة ولو أجازها من أجازها، فليس نلتفت إلى أي فتوى ليس عليها دليل. كبر، سبح، سبح بيديك، فإنها مسؤولة يوم القيامة، هي التي تشهد عليك. أما السبحة تشهد لك أو عليك، أما هذا الحجارة التي يسبحون بها فهي تشهد عليك لأنها بدعة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ما قال تشهد السبح التي هي طقوس هندوكية ويونانية وبراهمية. لا تسبح بالسبح القبح، سبح بيديك، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا ينفعك يوم القيامة. أما التسبيح بهذه الخرزات، لا، والآن اخترعوا شيء واحد يضغط ضغطة واحدة يقول أنا سبحت مليون مرة. يا كذاب، من أين لك هذا؟ كيف كيف تضغط ضغطات وتقول أنا سب سب سب سب حتى ما يقول سبحان الله؟ أنا سمعت عددا منهم والله وأنا بجانبه يطقطق بهذه السبحة القبحة، سب سب سب سب سب سب سب سب. إيش هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من منكم يرغب في الحصول على 1000 حسنة؟ الله أكبر. قالوا وكيف يا رسول الله نحصل على 1000 حسنة؟ قال سبحوا الله 100 تكون ب1000 حسنة. 100 إيه؟ هذه الأجهزة باطلة بدعة، والله وتالله سوف تشهد عليك يوم القيامة هذه الأجهزة ولا تشهد لك، إنما الذي تشهد لك يدي يداك يداك. فانتبه. ويوم يحشر أدار حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم، شهدت عليهم ماذا؟ ها؟ سمعهم وأبصارهم وإيه؟ وجلودهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن الله ولكن ظننتم أن الله لا يعلم أن الله لا يعلم ما تفعلون. وتلك إن الله يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحت من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. انتبه يا عبد الله، انتبه، اعمل بالسنة. هذه السبح ليست بسنة، لا تقول لي أفتاني فلان وفلان، بل هي عين البدعة، وثمنها لمن يبيعها حرام، والله يأكل مالا حراما الذي يبيع هذه السبح، والذي يبيع كتب الزيارة يأكل مالا حراما. ما في كتب الزيارات، هذه الكتب الكتيبات التي تباع ليست من دين الله عز وجل، بل فيها خرافات وبدع، وتخصيص كل شوط من الأطوفة والسعي بدعاء معين، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. ادعو بما يفتح الله عليك. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. قال أنا ما أنت ماذا تفعل؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال ايش حولها؟ ندندن. هذا هو، ادعو بما يفتح الله عليك متجردا، لا تأخذ مطوف ولا مزور، هو على اسمه مزور، مزور للحقائق. اول كلمة يبدأ بها عندما يقول اللهم اني نويت ان اصلي 4 ركعات، او نويت ان اطوف ببيتك العتيق 7 اشواط، هذا اول عمل باطل يبدأ به اولئك المزورون. فانتبه، تستمر في الدعاء يوم عرفة إلى أن تغرب الشمس تماما، ثم تتوجه إلى المزدلفة وأعمال يوم المزدلفة لعلها لا تخفى عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. الوقفة الثامنة مع يوم النحر، مع يوم النحر في حق كل من الحاج ومن والمقيم. بالنسبة للمقيم، يوم النحر فيه عدة أعمال، أولها التكبير وقد تقدم الكلام عليه، وثانيها الصلاة، صلاة العيدين، صلاة العيد، والاستماع للخطبة، ويحضر حتى النساء الحيض يجلسن خارج المصلى يسمعن الذكر، وثالثها أنك تذهب مع طريق وتعود مع طريق آخر لتكتب لك حسنات أعظم، ورابعها التنظف ولبس أحسن الثياب في ذلك اليوم المبارك، وخامسها الأضحية. الأضحية والأضحية غير الهدي، حتى لو كنت حاجا أضحيتك في بيتك لا علاقة لها بالهدي، والأضحية سنة مؤكدة وقيل بوجوبها، وأنا أميل إلى هذا القول. للمستطيع الذي لا يشتريها إلا بالدين لا تلزمه الأضحية، والذي عليه دين كثير يعني ليس له مقابل لا يضحي، ليست عليه أضحية. ولابد أن لا تذبح إلا بعد الفراغ من صلاة العيد، ووقتها إلى ما قبل مغرب اليوم 13 آخر أيام التشريق، ولا تأخذ أيها المضحي من شعرك ولا بشرتك شيئا حتى تذبح أضحيتك، وعليك أن تختار الطيب من الأضاحي إذا كنت قادرا، إذا كنت غير قادر خذ المتوسط، فالسنة أن تختار أطيب الأضاحي تنتقيها، تكون يعني سمينة وتكون قوية وليس فيها عيوب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ الهتماء ولا العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا الهزيلة البين هزالها ولا الكثيرة التي لا تنقي ولا تمشي مع الشياة، أما ما عدا ذلك فيوضح. الصحيح في مسألة القرن والأذن الصحيح أنه لا يؤثر، هذا هو القول الأرجح، وإن كان اختيار الكاملة بما فيها من أذن من آذان وآذان من أذان أو من آذان وقرون لعله يكون أولى، لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، بعضهم يرى أن من إذا كسر أقل أكثر من النصف فإنها لا تضحي، لكن لا أرى أن على هذا دليلا ظاهرا. الأضحية لا تذبح إلا بعد الفراغ من صلاة العيد، انتبه يا عبد الله، بعد الفراغ من صلاة العيد، والسنة أن تأكل منها وتهدي وتتصدق، فإن أكلت الثلث وتصدقت بالثلث وأهديت الثلث كان ذلك حسنا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. البعض من الناس يأكلها كلها ولا تصدق منها بشيء، ما ينبغي هذا، لابد أن تصدق بشيء منها وتهدي شيئا منها كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه لهذا وانتبه لهذه الأمور في هذا اليوم المبارك، يعني يوم عيد النحر، وهو يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر وهو يوم عيد، ينبغي المسلمين أن يفرحوا بذلك ويعني يطبقوا هذه السنن التي ذكرتها، ففيها خير عظيم. أنبه إلى بعض البدع، من البدع يذكر بعض الفقهاء المتأخرين أن الأضحية لا يعني يكسر عظمها أو حنكها، هذه بدعة، حتى ولو ذكرها صاحب زاد المستقنع وغيره فإنها بدعة من البدع. أيضا الاحتفاظ ببعض العظام إلى الحول هذا غير صحيح، هذا كله خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. اليوم جاءني سؤال في الحرم يقول هل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟ لا، لا تجزئ. العقيقة نسك قائم بذاته، والأضحية نسك قائم بذاته. من البدع ملازمة الأضحية عن الميت، لا نعلم عليها دليلا وإن قال بها بعض الفقهاء. ولعلك لو أنك أعطيت قيمة هذه الأضحية عن ميتك، لو تصدقت بها عنه على فقير أو مدين أو محتاج أو أسرة بائسة، خير من أضحية ليس عليها دليل، لأن الأضحية مخاطب بها المكلفون الأحياء ولا يخاطب بها من الأموات. نعم، الصدقة تجوز عن الأموات، أما الأضحية فلا أعلم، على حد علمي القاصر لا أعلم دليلا يجيز هذه الأضحية عن الميت. بعض الناس تعودوا كل سنة أذبح عن أبوي وعن جدي وعن فلان وعن فلان، لا والله، والله ما عليها دليل. أنا أعرف أنك تقول سألت بعض الناس وقالوا لي لا بأس بها، كما تقدمت لنا القاعدة، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. لا بد أن نعلم السنة فنفعلها، ونعلم ماذا البدعة فنجتنبها. وكل عمل ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة من البدع، ولو أفتى به من أفتى. هذه بعض الأحكام المهمة التي في هذه الأيام العشر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبلغنا أن نكمل هذه العشر بالعمل الصالح، وأن يبلغ من أذن له بالحج حجه، وأن يتقبل منا وإياكم جميعا، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وفي الحقيقة أن بعد شكر الله وحمده، الثناء الذي لا يحصى ولا يعد، الشكر موصول إلى وزارتنا، وزارة الشؤون الإسلامية وفرعها بالمدينة، على إتاحة مثل هذه الفرصة للالتقاء مع إخواننا والتذاكر معهم فيما يعود علينا بالخير. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.